يتوسل إلى الله بأمرين: الاعتراف بالنعم والاعتراف بالتقصير. هاتان وسيلتان عظيمتان بعد الوسائل الأولى، ويتوسل بتوحيد الله والإخلاص له، وأنك عبده وأنك مخلوق مربوب وأنك على عهده ووعده. تعترف بهذين الأمرين، بإنعامه وإحسانه إليك، وبين تقصيرك أنت في مقابل هذه النعم، ثم تقول: اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قالها العبد موقنا صباحا ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، وإن قالها ليلا موقنا بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة، وهذا وعد عظيم وفضل كبير. فينبغي المؤمن أن يكثر من هذا الذكر، ولا سيما في الصباح والمساء لما فيه من الخير العظيم. نعم. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. كان النبي إذا دعا دعا ثلاثا، إذا كرر ثلاثا أفضل. قال عنه رضي الله عنه: كان النبي إذا دعا دعا ثلاثا. الله أكبر. الله أكبر. البكر اغفر لي في كل ساعة. وفي الشاق اغفر لي. والتابع فإلا الله. الذي يحفظه بالفاء. نعم. العيني بالفاء. أنتم فتح. دون فاء. شرف شرف فيفاء. لكن. يسألون أنت في أصل ما تعرض الشيخ. ما تعرض. والعين يتعرض. الفاء أنسب لأنها عطف على عطف على قول أبو وأبوك. ما تقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا فاغفر لي، فالتفريع. نعم. الفاء هنا مثل ما عند العين وكتب في الشرح. نعم. صلح على ما عندك الشرح. نعم. على ما عندك الشرح. نعم. فإنه لا يقرب الله إلا أنت. نعم. جعل فيها فاء. نعم. الشرح لا فيه. والعين عندك. السلام عليكم. فيه كلمة. فيه كلمة. ونتعرض الشارع. مش على العلم متن مستقل من الحضر، متن من الشرح من الحضر، متن العسل. نعم نعم طبعا واحدة. نعم. من عارف نحفظ فإنه لا تغفر لي فإنه كل الفاء في موضعي. نعم. أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا هو المغفور له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يستغفر كثيرا. والله يحلف بالصادق وإن لم يحلف. والله إني لا أستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. واللفظ الآخر: إني لا أتوب 100 مرة. ولكن يقول أكثر من 70 مرة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد من المجلس الواحد مجلس واحد يقول: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. هذا يعد له المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. الله اكبر. نعم. عندي يا شيخ: انه لا يغفر الذنوب ما شاء الله فانه اولى. نعم. مثل ما عند عيني. نعم. اتى في موضع اخر في بعد ما يقول اذا اصبح: سيد استغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهد ثوابك ما استطعت ابوء لك بما نجت وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اسمع عند عيني فانه موضع اخر في باب. نعم. لكن ما تكلم هناك. لا ما تكلم. نعم. اذا هنا اسمع عند العين ومثل ما عند الراي الاخر. نعم. انا ساقط عن بعض المساقط. باب التوبه. قال قتادة: توبة نصوحة صادقة ناصحة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش

وأن تثبت له سبحانه على الوجه الذي يليق به وعلى وجه الذي أراد سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك الفرح، فرحه سبحانه بتوبة عبده إليه، فرحه سبحانه باستقامة عباده على طاعته، وحبته لذلك، وذلك شيء يليق به سبحانه لا يشابه عباده في محبتهم وفرحهم كسائر الصفات التي هي تليق به عز وجل من الرحمة والضحك والرضا والعلم والوجه وغير هذا من صفاته سبحانه وتعالى. كلها بابها واحد، كلها بابها واحد، يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان والتصديق والعلم بأنه سبحانه بأنها تليق به سبحانه وأنه لا يشابه فيها خلقه بوجه من الوجوه، فهي كالصفة فهي كالذات، القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. وكما أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان يثبتون ذاتا لا تشبه الذوات لها الكمال المطلق، هكذا صفاته يثبتونها إثباتا لا يتضمن ولا يلتزم ولا يلزم منه التشبيه والتمثيل والتكييف، بل يثبتونها إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهنا الرب عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. نعم. عبد ربه ابن نافع الكناني الحناق المهملة ونون نزيل المدائن أبو شهاب الأصغر صدوق يهم من الثامنة مات سنة 1072 البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الصغير أو الكبير موسى مثل النائب. موسى بن نافع الأسدي ويقال الهدلي أبو شهاب الحناق بمهملة ونون مشهور بكنيته، وهو الأكبر صدوق من السادسة البخاري ومسلم والنسائي. موسى بن نافع مدني مجهول من السابعة. ما في حناق؟ لا. نعم. الموقوف أخ الله. نعم. الثاني الموقوف حديث التوبة. لا الموقوف المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوقه. الأول. هذا الأول الموقوف. الله في أخلاك الغرام بتوبته قال حديث معروف صحيح رواه أنس وغيره أيضا. من أبدح على الشارع لأنه ليس صريحا في المتن. يعني قول بعد هذا ساقا بالإسناد بعد هذا. نعم. حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا أمام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون حدثنا عتبة حدثنا أمام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيده وقد أضله في أرض ثلاث. تكلم عليك الشعر. نعم تكلم عليك الشعر عيني يعني من جهتك الموقوف المطبوع الجواب صلى الله عليه. قوله حديثين احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه اي نفس ابن مسعود ولم يصرح بالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي وابن بطال ايضا ان المرفوع هو قوله لله افرح الى اخره والاول قوله ابن مسعود. ووقع البيان في روايه مسلم مع انه لم يصح موقوف ابن مسعود ورواه عن جرير عن الأعمش عن عمارة عن الحارث قال دخلت على ابن مسعود أعوذ وهو مريض فحدثنا بحديثين حديث عن نفسه وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا الحديث. باب الضبع على الشق الأيمن حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عيسى بن يوسف أخبرنا معمر

آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت متى على الفطرة. كلام هنا مرجع هنا قائل ما كان من باب نصر فكسر ما كان من باب ضرب فكسر. إذا أريد المكان وإذا أريد مصدر هو بالفتح جلس مجلسا جلوسا إذا أريد المكان جلس مجلسا وإذا كان من باب نصر هو بالفتح مقعدا ومدخلا لأن من باب قعد يدخل نصر ينصر دخل يدخل. نعم سمع الله بس بعده. نعم باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. نعم سمع صح قلبي يا 15 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه من الآداب الشرعية لحال البراء لأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يضطجع يضطجع على يده اليمنى على طهارة. هذا هو السنة. ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى أراد ينقلب ينقلب لكن المقصود جد نوضه على يده اليمنى جنبه الايمن ويقول ما ذكر. ومشروع له عند النوم اشياء من الله بسمك احيا واموت منها ايه القراءه ايه الكرسي وقل الله الحمد والمعوذتان ومنها ان يقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووضعت امري اليك وجهت وجهي اليك ورجعت ظهري إليك رابة ورفة إليك لا من جاء منك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت كتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. والأفضل أن تكون في آخر الكلام تكون آخر شيء ينام عليها فإن أكتب شيء بعدها أعادها هذا هو الأفضل حتى يكون من آخر قوله اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعت أمري إليك ووجهت وجهي إليك ورجعت ظهري إليك رابة ورفة إليك لا مرجع ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. في هذا توفيق الى الله سبحانه وتعالى وتسليم له جل وعلا وتوفيق اليه سبحانه وتعالى وايمان به وبرسله عليه الصلاه والسلام على رسوله عليه الصلاه والسلام وايمان بكتاب الله العظيم. نعم الله المستعان. واذا مات على هذا مات على الفطره مات على فطرة الإسلام على الدين. الله أكبر. نعم الله أكبر. هذا بالشفة من كل آخر الكلام لا إله إلا الله آخر الكلام لا إله إلا الله هذا عند الموت يعني جاء في حديث عند الموت هذا خاص وذاك عام هذاك يستحب يكثر ذكر الله في المرض ولا سيما عند أمرات الموت حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وهذا عند النوم يكون آخر ما يقول اللهم أسلمت. نعم الشيخ مات الضجع فقال مين يقول وضجع كمنع ضجعا وضجوعا وضع جنبه بالأرض كان ضجع فضجع فضجع فضجع والمضطجع كمقعد موجود والمضجع المضجع نعم والمضجع كمقعد نعم موضعه كالمضطجع كالمضطجع نعم كالمضطجع نعم المضطجع من الرباعي والخماسي مفعل مثل مدخل والثلاثي مثل ما تقدم كان من باب نصر ومن باب فتح قطع هو فتح وان كان من باب ضرب هو بالكسر اذا كان المراد المكان اذا كان المراد المصدر هو بالفتح فيهما جميعا على قاعدتي. نعم الله يبارك فيك. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان جزاك الله خيرا. وضع اليد تحت الخد بعد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك عبد العير بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ينشرها نخرجها. حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا وحدثنا ادم وحدثنا شعبة حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى رجلا فقال اذا اردت مضجعك فقل اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إن مت مت على الفطرة. ماذا يدل على استحباب هذه الكلمات الطيبات؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم بك أموت ونحيا، وقلق باسمك أموت ونحيا، وكان يقول اللهم اسمك ربي وضعت جنبي ابك ارفعه، اذا امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ في عبادك الصالحين. كان يقول اللهم قني عذابك كما تبعت عبادك ثلاث مرات. ويسحب يقول ايضا في اخر كلامه اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك رابه ورابه اليك، لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. وتكون من اخر ما يقول ان مات على ذلك مات على الفطره، يعني على المله على الاسلام. المقصود ان هذه اشياء ينبغي ان تقال عند النوم، هكذا استحباب ايات الكرسي عند النوم والله احدهم معوذتين. نعم. باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. حدثنا ابو موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك عبد الدين عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا، واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. باب النوم على الشق الأيمن. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. وهذا أيضا ما يستحب من ينام على شقه الأيمن ويضع يده تحت خده الأيمن أول ما ينام، كل هذا ما يستحب من فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك من ينام على طهارة كما تقدم وكما يأتي. نعم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نعم. اللهم أسلمت نفسي إليك قبله وصورت قبله وجهت وجهي إليه. كان ما يضر. هذا يا بعضها يقدر على بعض ما فيش. بعضها في زيادة وجهت وجهي إليه وبعضها كلها متفقة اللهم أسلمت ويوجد بأسلمت نفسي إليك. نعم. وما بعدها قال الله مباشرة. نعم. وجهت وجهي إليه وبعضها نعم. ووجهت وجهي إليك في بعضها ليست موجودة في بعضها. كذلك. لكن زيادة مقبولة. أقول زيادة. اللهم صل على الموتى الصغرى. الموتى الصغرى يعني النوم هذا يسمى الموتى الصغرى يعني. نعم. باب دعاء إذا انتبه من الليل. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ

عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أخذه أبو داود والنسائي. قال ابن بطال في حديث عائشة رد على من منع استعمال العوذ. في حديث عائشة رضي الله عنها رد على من منع استعمال العوذ والرقى إلا بعد وقوع المرض. انتهى. وقد تقدم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب. وهذا كله واضح في هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الأسباب، استعمل رأى. هذا يدل على أن المؤمن يستعمل الأسباب ولو كان صحيحا ولو كان سليما، يستعمل ما شرع الله من التعوذات والقراءات المشروعة والتعوذات التي شرعها الله لعباده عند النوم وفي غير النوم. وفي هذا أنه كان يستعمل قل هو الله نوم معوذتين 3 مرات عند النوم عليه الصلاة والسلام، سواء كان شاكا أو ليس بشاكي. وكان ينفث في يده هكذا ثم يمسح بها هكذا ما قال انزل على مدغيه ووجهه وصدره عليه الصلاه والسلام 3 مرات. قلها المعوذات تغليبا، فيها قل هو الله احد، سماها معوذات لان فيها قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ بالناس، فهما معوذتان، لكن لما كانت معهما قل هو الله احد جمعها فقال المعوذات. نعم. يسمعهما 3 مرات ثم يقف كل واحد الحالة، أو كل واحد سورة يقرأ 3 ثم يمسح ثم يقرأ 3 ثم يمسح ثم يقرأ كل واحد الحالة 3 مرات. يعني يسمعهم 3 سورة يكررها 3 مرات. الله أعلم ما بينها. لا في المسبحات، نعم. هذه السور التي ذكرها تحتاج إلى جمع. نعم. حصل لك فرصة؟ لا حصل لك فرصة. الثلاثة اللي ذكر عند النوم غير آية الكرسي وغير المعوذات. لا معها غير ولدان. أنت لها تجمعها؟ نعم. لأن ولو قال بأسئلة صحيحة قد يتسامح بعض مراته، قد يتسامح يدخل في كلام ما ليس بصحيح. نعم. نعم. نعم. وإن قرأ السورة أكثرها 3 مرات. نعم. وإن قرأ كل السورة أكثرها 3 مرات لكن هنا مع كما فعل النبي يكون أفضل، يكون يقرأ يقول الله معه ثم ينسح ثم يعيد قراءته ثم ينسح، هذا هو الأكمل. 3 مرات. نعم. تلحكم أن يختم صلاة الكافرون أو عند النوم، هذا عند النوم، عند النوم يختم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك، هذه الخاتمة، اللهم أسلمت نفسي إليك ووضعي إلى آخر. نعم. والأمر في هذا واسع الحمد لله. نعم. ظاهر الحديث الآن أنه يقرأ السورة 3 ثم يمسح. رواية عائشة كثيرة متعددة لكن صريحة بأن يفعلها 3 مرات. إذا كان يجمع السور 3. يجمع السور ثم يعيدها، ثم يعيدها 3 مرات. يمسح بعد كل 3 بعد ما يقرأ 3. نعم. الله يكون مسبحات. مسبحات سورة الحديد، سورة التقاب، سورة الجمعة، سورة الصف، سورة التغابن، هذه مسبحة. نعم. نعم. الله. نعم. يحتاج الله رواية التي يقرأها تحتاج إلى عناية بأسانيدها. نعم. نعم. الحديث الثاني. نعم. ثم ينفخ فراشه بداخله. هذا أفضل من باب التحرز. الله جعل هذا من باب الوقاية. ينفض بداخلة إزارة. هذا من باب الوقاية. نعم. يعني مستحب. مستحب لا شك. ينفض بغير دخلة. كذلك. المقصود حاصل. مثل فوطة مثل غيرها. هل ورد ولو بداخلة في إزارة؟ ما يكون شيء. نعم. باب الدعاء نصف الليل. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صبح النبي شهر دعي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. باب الدعاء نصف الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

في هذا أيضا بلاء على تحريم الحمور الأهلية، تقدم ذلك. الحمور الأهلية هي حمور معروفة موجودة وأنها حرام، ولهذا أنكر النبي عليهم قبضها وضرب لكسر قدور وراقتها، ثم قال لما سألوه أن يغسلوها فقط قال أو ذاك. وهذا إنما أمر بذلك غضبا لله لما ذبحوها وقالوا عليها النار، بين لهم صلى الله عليه وسلم تحريمها. نعم. فلما صاف القوم يعني قوم يعني اليهم في خيبر. اصل كلمه صاف تصاف. نعم. اصل كلمه صاف القوم. يقع صاففنا وتصافف القوم. ما صاففنا يقع تصاف القوم تصافوا. نعم. الله يليك. ما هو فاعل صاف نفس عامر الاكوع صاف عامر. سمع عنهم واو هو صاف. سمع عنهم واو. صاففنا. فلما صاف القوم. يعني ابو عامر. نعم. ابو عامر. نعم. يعني صار في الصفوف. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس تعرض الساده عامر وابي عامر. العيني حاضر العيني. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس فهم من هذا انه يقتل يموت تعتني دعوت الله على ان يسلم يعني. نعم نعم نعم كل من دعا الرسول كان استشعر من هذا ان يرحمه الله يا اخي بعض العلماء يدل على أنها إشارة إلى أنه سيقتل شغل عليه الفعل أعرضه الله. وسبب قوله وسبب قول عمر رضي الله عنه لولا أن استعنى به وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم، وقد تقدم البيان ذلك كله في غزوة خيبر. بس قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب وعامر هو ابن الأكوع عن سلمة راوي الحديث. وقد تقدم البيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب المغازي. وسبب قول عمر رضي الله عنه لولا ما استعتنا به وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم. وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء فقال كانوا عرفوا أنه ما استرحم الإنسان قط في غزات تخصه إلا استشهد. وأما عبد البر فأورده مورد الاستقراء باستقراء الواقع يعني. فقال كانوا عرفوا أنه ما استرحم الإنسان قط في غزات تخصه إلا استشهد. فلذا قال عمر لولا أمتعتنا بعامر. قوله ولك الشعر. قوله وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظ. تقدم بيانه في المكان المذكور من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد ويعرف منه أن القائل وذكر شعرا هو يحيى بن سعيد الراوي وأن الذاكر هو يزيد بن أبي عبيد. وقوله من هناته بفتح الهاء والنون جمع هنا ويوى هنيهاتك وهنياتك والمراد الأراضي في القصار. وتقدم شرح الحديث مستوفا هناك. قول عمر لولا أن تعتني يعني قبل أن يموت يعني. دعوت الله له يعيش. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخير. فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها